أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار. جعل الله تبارك وتعالى الملائكة قائمين بما يكلفهم به، وذكر لنا سبحانه وتعالى على سبيل التخصيص بعض الملائكة، وذكر ما كلفوا به من أعمال. جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله تعالى بالوحي إلى الأنبياء والرسل، هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. فجبريل هو أمين الوحي يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. وميكائيل موكل بالقطر أي بالمطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، وملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح عند الموت. جاء في بعض الإسرائيليات تسمية ملك الموت باسم عزرائيل، ولا وجود لهذا الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الثابتة المقبولة، فلا يحل تسميته بذلك الاسم. مالك هو الملك الموكل بالنار وهو خازن النار. الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وجعل الله ملائكة موكلين بحفظ بني آدم، وملائكة موكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. وجعل ملائكة موكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. أولا، نؤمن بوجودهم وكيفية أجسامهم. ثانيا، نؤمن بأعمالهم، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل، لأن الله تعالى قصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق. وشرف العمل يدل على شرف العامل. ومن الملائكة ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ملك واحد موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض، هو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة البشر بل ولا الجن، فالملك أقوى من الجن وأقدر. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى شيئا يتعلق بهذا الذي قرر بعد أن ذكر شأن ميكائيل عليه السلام. وميكائيل كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء ربنا جل جلاله. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه وحده قال: موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض، وهو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن، الملك أقوى من الجن وأقدر. والعلماء كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى على أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدار، له أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء ربنا جل جلاله. وكلام الشيخ له وجه، لأنهم إذا كانوا يفعلون ما يفعلون بحسب ما يأمرهم به بأمر ربه فكأنه هو الذي يفعل ذلك كما هو معلوم في قانون هذه العربية الشريفة. قد يمنع الله القطر بسبب المعاصي، وقد أخرج الحاكم والبيهقي والبزار عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. فما يصيب الناس إنما هو بما قدمت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. ذكر الشيخ ما يدل على ما قرره، وما قرره حق لا مرية فيه، فساق شاهدا قال: قصة سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هو يقول الملائكة أقوى من الجن وأقدر، وساق قصة سليمان. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان أي لسليمان وقت محدود يقوم فيه، فقال: آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهما أبلغ؟ الثاني بلا خلاف أقوى وأقدر. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. فلما الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، لأنه قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا نظرت إلى السماء ثم صوبت النظر إلى الأرض أو إلى موضعك في مجلسك، فقبل أن يرتد طرفك إليك يكون العرش حاضرا عندك، أو قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن تغمض جفنك وتفتحه يكون العرش مستقرا عندك. على كل حال الفرق يسير، والعرش كان في اليمن في سبأ القيس، أتى بعرشها الذي عنده علم من الكتاب، وأنت خبير بأنه يرتد إليه طرفه مرات ومرات قبل أن يأتي هو بهذه الكلمات: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يكون الطرف قد ارتد مرات، يعني إذا تلوت هذه الكلمات وعندك من ينظر إلى السماء أو إلى أمام ثم يرتد إليه بصره، أو من يغمض جفنه ويفتحه فمرات ومرات حتى ينطق الكلمات حتى يأتي بالآية. فلما رآه جاء بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب. فلما رآه مستقرا عنده، بعض النحاة أورد إشكالا على هذا. المعروف أن الجار والمجرور يكون عامله محذوفا، يعني أنت تقول زيد في البيت أي زيد مستقر في البيت، ولكن لا يصح أن تقول زيد مستقر في البيت، تقول زيد في البيت. فإذا عامل الجار والمجرور محذوف، هنا قال مستقرا عنده، فاستشكلوا أي النحاة هذا، والجواب على ذلك بأن الاستقرار نوعان: استقرار عام وهو متعلق بالظرف والجار والمجرور، وهذا لا يذكر، عندما تقول زيد في البيت لا تقول زيد مستقر في البيت. واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكره، فيكون مستقرا عنده، يعني أن المراد بذلك الاستقرار العام، لأنه لو كان كذلك ما ذكر المتعلق. فإذا هذا يدل على قدرة هذا الذي صنع ذلك، وهي أعلى وأقدر مما عرضه عفريت من الجن. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مسافات ومفاوز، وليس هنالك في ذلك الوقت من وسائل النقل والاتصال ما هو معهود معلوم، ومع ذلك يقول الذي عنده علم من الكتاب. سيأتي في كلام الشيخ أنه كان يعرف الاسم الأعظم، يعرف الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. سيأتي ذلك إن شاء الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: ومنهم أي من الملائكة الكرام إسرافيل المؤكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. إسرافيل عليه السلام مؤكل بالنفخ في الصور، وقال العلماء في وصف الصور إنه قرن عظيم أي بوق عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض. فلنتصور أن النافخ ملك، والملك قوي، والمنفوخ فيه قرن واسع سعة السماء والأرض، كيف يكون صوته؟ يكون شديدا، ولهذا يفزع الناس ويصعقون أي يموتون من شدة ما سمعوا. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ولهذا قال حين الصعق هذه واحدة، والنشور هذه الثانية. ولهذا كان الراجح أن النفخة في الصور اثنتان، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع، لأن بعضهم يقول ثلاث نفخات: صعق وفزع، أو فزع وصعق ونشور. قال الراجح أن النفخة في الصور اثنتان، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع، لكن يفزعون ثم يصعقون، والثاني نفخة البعث. ومن الملائكة ملك الموت المؤكل بقبض الأرواح عند الموت، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل، وليس كذلك، ولهذا لا يحل لنا أن نسميه عزرائيل لعدم ثبوت ذلك عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقول كما قال ربنا عز وجل: ملك الموت. الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء. قال ابن كثير رحمه الله: هذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، على اعتبار أن نفخة الفزع يعدها النفخة الأولى. فقال: هذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور. ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ومما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور؟ هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع الخوض فيه لعدم وجود نصوص مثبتة أو نافية. ومن الملائكة الكرام ملك الجبال الموكل بها، والجبال لها ملك كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن دعا أهلها، ولم يفق صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب، لأن أهل الطائف أساءوا معاملته واصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسخرية به، وجعلوا سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، فعلوا به أكثر مما فعل أهل مكة عند الهجرة. فأتاه جبريل وهو بقرن الثعالب وسلم عليه وقال: هذا ملك الجبال يا يعني مره بما تشاء، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مع هذه الشدة العظيمة بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد. أخرج البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أصيب في أحد في جسده صلى الله عليه وسلم، فجحش شقه صلى الله عليه وسلم، فجرح في جانبه وانكسرت رباعيته، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت سنه، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، ووقع صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، وكان قد حفر في أرض المعركة حفرا وغطاها ببعض الأغصان وجعل عليها رملا، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأمور، وأذاع المشركون أنه صلى الله عليه وسلم قتل، وكان وقتا عصيبا. فقالت عائشة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، ومفعول لقيت محذوف، تقديره لقد لقيت منهم ما لقيت، لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. يوم العقبة واليوم الذي وقف صلى الله عليه وسلم فيه عند العقبة التي بمنى داعيا الناس إلى الإسلام، فما أجابوه وآذوه صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي على الجهة التي هي تلقاء وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبري، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي رواية لمسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. يدعو إلى ربه لا إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصف لنفسه ولا ينتقم لنفسه، بل يدعو إلى الله. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه، إذ لو كان يريد الانتقام لنفسه لكانت فرصة أن يطبق عليهم الجبلين وأن يهلكوا جميعا، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس لنفسه، وإنما كما أمره ربه: أدعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، لا إلى نفسه ولا إلى ذاته، وإنما يدعو إلى الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان مربيا كما كان عالما رحمه الله وغفر له، فما تمر فرصة يجد فيها إلى الدعوة منفذا إلا نفذ منه. فقال، وهنا نقاط أنه يجب على الداعية أن يشهر نفسه بأن يدعو إلى الله، لا إلى فرض السيطرة أو إتمام الكلمة أو إيراد الغير، لأن هذا خطأ، أي وسيلة يحصل بها المقصود لو فيها غضاضة عليه فاعملها، حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر أمامك لكن ترجو أن يصلح فاصبر، لأن المقصود ليس أن تطفئ حرارة الغيرة أو أن تنتقم لنفسك، بل المقصود إصلاح هذا الرجل ودعوته إلى دين الله عز وجل. لا تكن ممن يدعو إلى نفسه، كن ممن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لو أفضى الحال إلى أن تضحك في وجه هذا الفاسق من أجل إدخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل، فإنه لا يضر. لقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق كبير وجاء الإصلاح، وذلك في غزوة الحديبية. حصل من جملة الشروط الثقيلة أن يرد الذي جاء معتمرا إلى بيت الله عز وجل، بينما لو جاء أعرابي من أخبث الناس شركة ليدخل يعتمر فلا يرد، فردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وقد جاءوا محرمين مسالمين، وساقوا الهدي قد حبس حتى أكل وبره، ومع ذلك ردهم المشركون، وفي هذا غضاضة عظيمة. ولو جاء أخبث أهل الأرض شركا وكفرا لا سمحوا له بالعمرة ولم يردوه، ولكنهم ردوا أولى الناس بالبيت الحرام صلى الله عليه وسلم، والتزم صلى الله عليه وسلم بألا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أملى على الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سبحانه هو الرحمن. ولما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تكتب رسول الله، فوالله لو علمنا أنك رسول الله ما كنا قاتلناك ولا صددناك. قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لأنه قال وماذا نكتب؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك صلى الله عليه وسلم، فقال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكتب، ولكنه قال والله إني لرسول الله وإن كذبتمون، كما عند البخاري في الصحيح من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم، حتى لا يفهم فاهم زوال وصف الرسالة له. يعني قالوا لا تكتب رسول الله، فنكتب ماذا؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله، فقال اكتب وأنا رسول الله والله ولو كذبتمون صلى الله عليه وسلم. فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصد عن المسجد الحرام، صدوه وأرجعوه أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وكذلك تنازل عن كتابة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا اكتب باسمك اللهم، وكذلك منعوه من كتابة رسول الله محمد رسول الله، وكذلك عاهدهم على ذلك الشرط الذي لم يفهمه حتى عمر رضوان الله عليه، من جاء من المشركين إلى المسلمين مسلما وجب أن يردوه إلى المشركين، ومن ذهب من المسلمين إليهم فلا يجب عليهم رد، مع أن هذا من أثقل ما يكون، ومع ذلك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أبوا أن يجروا الصلح إلا على هذا. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هذا لأنهم معاندون، وما تنازل أحد منهم. قد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت الناقة ألا يسألوا خطة يعظمون بها حرمة الله إلا أجابهم، ومن ثم غضب عمر نحو هذا الشرط كما هو معلوم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى أبي بكر، وكان ما كان لأنه لم يفهم المسألة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قد ظن أن الوعد بأن يدخلوا المسجد الحرام في ذلك العام، فيقول أليس بالمشركين؟ بلى. ألسنا بالمسلمين؟ بلى. فعلام نعطى الدنية في ديننا، وأيضا علام نعطي الدنية في ديننا، أما أبو بكر فقال له: ويحك يا عمر، إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراجع في هذه الشروط الثقيلة: ألست برسول الله؟ قال: بلى. ألسنا بالمسلمين؟ بلى. أليسوا بالمشركين؟ بلى. فعلى ما نعطى الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، والله إني لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يضيعني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلام عمر رضي الله عنه، عرف ذلك بعد حين يسير، وظل إلى آخر عمره يتصدق ويعتق الرقاب مخافة تلك الكلمة التي قالها يومئذ. والله تبارك وتعالى أنزل سورة الفتح في عودتهم بعد أن صدهم المشركون، فجعله الله فتحا مبينا، فتحا عظيما، باهرا جليلا، فأنهم رجعوا، لأن الذين أسلموا بعد ذلك فيما بين السنة السادسة إلى السنة الثامنة، وهي التي فتح الله فيها على النبي والمسلمين معه مكة، في هاتين السنتين فتح الله رب العالمين قلوبا، ودخل في دين الله في سنتين إلى الفتح، من الحديبية إلى الفتح، أكثر ممن دخل في دين الله منذ البعثة إلى الصلح، فجعله الله فتحا مبينا. ولكنه لم يفهم بادية الرأي، فالتسليم لله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورده أيضا على من استشكل، كل ذلك يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يدعو إلى الله، يدعو إلى الله، لله لا لنفسه ولا إلى نفسه، ندعو إلى الله، فإن أجاب الناس فبها ونعمة عين، وإن لم يجيبوا فالأمر لله من قبل ومن بعد، ولكن نلزم أمر الله ونطيع أمر الله ونجتنب ما نهانا الله عنه، متوكلين على الله، مخلصين في الدعوة إلى الله، والعطاء بيد الله وحده، هو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لملك الجبال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا التوقع والرجاء تحقق، خرج من أصلابهم من جاهد في سبيل الله وعلى به دين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: ومنهم مالك خازن النار، لقول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فنؤمن بهذا الملك أنه اسمه مالك، وأنه خازن النار، لأن ذلك ورد في القرآن العظيم. قال المصنف رحمه الله: ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ ابن آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمال بني آدم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون من الملائكة موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، كما عند مسلم من رواية أنس، وفي رواية يصلي فيه كما عند البخاري من رواية مالك بن صعصعة، يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إلى هذا البيت المعمور، لا يعودون إليه آخر ما عليه. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم وبما ثبت من أعمالهم ووظائفهم، ومن ذلك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث في الصحيحين. وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. والمعقبات المذكورة في آية الرعد هذه هي المرادة بالآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالحفظة الذين يرسلهم الله يحفظون العبد حتى يأتي أجله المقدر له، هم المذكورون في آية الرعد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. وموكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان ملكان موكلان بحفظ الأعمال، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، أي مراقب حافظ عتيد ظاهر عنه لا يغيب. وقوله ما يلفظ من قول، أهل النحو يقولون من هنا زائدة، أي زائدة في اللفظ تزيد في المعنى، يعني تفيد معنى زائدا لو لم تكن موجودة ما وجد. والمعنى الزائد هو التوكيد، لأنه لو كان تركيب الآيات ما يلفظ قولا إلا لديه لما دل ذلك على أن الرقيب والعتيد حاضران عند كل قول، لكن إذا قال ما يلفظ من قول صار أبلغ في النفي. ونظير ذلك قوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير قط. وقوله ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي، مؤكدة بمن الزائدة إعرابا التي أفادت الزيادة في المعنى. والحق أنه لا زيادة في القرآن بحال، ولو كانت الزيادة من حيث الإعراب كما يقول النحاة وكما قال الشيخ رحمه الله، بل هي موجودة لمعنى من غير زيادة في لفظ. إذن أي قول فإن لديه الرقيب العتيد، لكن يكتب أي قول؟ أما الحسنات فتكتب ولا إشكال، وأما السيئات فتكتب بلا إشكال. وبقي لنا الكلام الذي لا يدخل في هذا ولا هذا، هل هذا يكتب؟ ظاهر الآية أنه يكتب، يعني حتى الذي هو مباح لا لك ولا عليه ويكتب. وظاهر الآية يدل على ذلك أنه يكتب. ما يلفظ من قول، ومن إما أن تكون لابتداء الغاية، يعني من ابتداء ما يقال له قول، فهي مفيدة ولا زيادة فيها، أو هي لبيان الجنس، ما يلفظ من جنس قول، أي قول يقوله إلا لديه رقيب عتيد. فيكتب كل شيء، والله على كل شيء قدير. إذا كان وضرب المثل للتقريب، لأن إنسانا قد يقول كيف يكتب، المرء يتكلم كلاما كثيرا، إما أن يكون في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته، أو يكون لا له ولا عليه، كل هذا يكتب. قد يستشكل الإنسان، وكثرة البشر ملحوظة لا يحصيهم إلا الله، فكيف يكتب؟ قال الشيخ: إذا كان الإنسان قد صنع تسجيلا ويؤتى بشريط التسجيل قد سجل عليه كل ما يلفظ به الإنسان، إذا كان الإنسان قد وصل إلى هذه الدرجة وهو عاجز لا يستطيع، فما بالك بالملائكة وهم مسخرون بأمر الله تعالى. وقال بعض أهل العلم إنهم لا يكتبون إلا ما يترتب عليه ثواب أو عقاب. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله فوجده يئن من الألم في مرض الموت، فلما وجد الإمام يئن من الألم قال له: إن طاووسا، وهو أحد التابعين المشهورين، يقول إن الملائكة تكتب حتى الأنين، تكتب أنين المريض في مرض، فهذا الأنين مكتوب عليه. أخبره أن طاووسا قال ذلك. وهذا القول عن طاووس ذكره العجلوني في كشف الخفاء وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. فأمسك الإمام أحمد رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب رحمه الله تعالى، فكان يتألم ولا يئن. وهذا يدل على أن كل شيء يلفظ به الإنسان فإنه مكتوب عليه، لكن الجزاء على حسب العمل. الإنسان لا يلتفت إلى هذه الأمور ولا يوليها بالا، وكأنه لا يسجل عليه ما يتكلم به، وهذا خطير جدا. والاستهانة به دلالة على رقة الدين وعلى ضعف الإيمان، ولو أن الإنسان عد كلامه من عمله لكان مقلا وما تكلم إلا بخير. فإلى الله تبارك وتعالى نشتكي عجزنا وضعفنا وقلة حيلتنا، ونسأله أن يعيننا على صالح الأمور، إنه على كل شيء قدير. الجزاء على حسب العمل، يجزى بالحسنات الحسنة وبعشر أمثالها، ويجزى بالسيئة سيئة مثلها. وآخرون من الملائكة موكلون بسؤال الميت متى؟ قال المصنف رحمه الله: بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. إذا سلم إلى مثواه لا تقل الأخير، فمن الخطأ الكبير أن تقول فلان قد نقل إلى مثواه الأخير، فهذا موجبه إنكار البعث. هذا هو مثواه الأخير، لا، مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار بعد أن يبعث ويحاسب ويرى مصير. قال الشيخ: بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. إذا سلم إلى مثواه أي إلى قبره حضر الملكان. وعلى هذا فالإنسان الميت الذي وضع في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاثة أيام مثلا لا يسأل، لأنه حتى الآن لم يسلم إلى عالم الآخرة. والإنسان الذي مات في البحر والشاطئ بعيد ثم أرسل في الماء يسأل. ولهذا تعتبر هذه العبارة عبارة دقيقة، فمدح العبارة التي كتبها هنا، كما أنه رد على نفسه في العبارة التي ذكر هناك، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. قال: أما قبل ذلك فإنه لا يسأل حتى لو بقي مدة طويلة. يعني لو مات إنسان في المستشفى مثلا ووضع في الثلاجة، إنه لا يسأل حتى يسلم إلى مثواه. وأما ما دام قبل أن يوضع في قبره فإنه لا يسأل. يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، ثلاث مسائل. وعلى هذه المسائل الثلاث بنى شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المعروفة بالأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو قول الحق، ويضل الله الظالمين الذين لا يستطيعون قول الحق. ولهذا فالمؤمن، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين المحسنين، يقول عند السؤال: ربي الله، ولا إشكال عنده، لا يتلعثم ولا يتلجلج ولا يقف من أجل أن يتذكر، يقول: دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيب جوابا مطابقا تماما للحق، كما في حديث أحمد وأبي داود من روايات البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديث جليل صحيح. غير المؤمن وهو الظالم لنفسه يقول: ها ها لا أدري. وكلمة ها ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكنه يعجز، كما لو كلمك إنسان وقلت ها ها كأنك تتذكر شيئا، وهذا مما يزيد الحسرة، لأن فقد الإنسان لما حصل أعظم من فقده ما لم يحصل. مثل لو كسبت 10 دنانير ثم ضاعت، فهذا أشد حسرة مما لم تكسب شيئا أصلا. فالمنافق والعياذ بالله الذي يقول ها ها لا أدري فقد شيئا، عجز عن إدراكه، فصار هذا أشد حسرة عليه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عليه وأن نستغفر له، فكان إذا قبر الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما في حديث عثمان الصحيح الذي أخرجه أبو داود والحاكم. يعني يقول القائم على القبر: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، 3 مرات. لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا أنه إذا دعا 3 وإذا سأل سأل ثلاثة، كما في حديث مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. ومن الملائكة الملائكة الموكلون بأهل الجنة، ملائكة موكلون بتهنئة أهل الجنة وإدخال السرور عليه، وهذا سيكون عند الإنسان سرورا عظيما، فتلقاه ملائكة الرحمن عز وجل يدخلون عليهم من كل باب، يدل على أن في الجنة أبوابا كثيرة. سلام عليكم يدل على أن الداخل يقول عند دخوله سلام عليكم كما جاءت به السنة، فعندما تستأذن على إنسان تقول السلام عليكم. وقد روى أبو داود عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت، فقال الرجل أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له يقول السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فنفذ، فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، الباء هنا للسببية، صبرتم على الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء، وهي أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. أعلى هذه الأنواع الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار. هذا هو الأصل في هذه الأنواع الثلاث، أن أعلاها الصبر على الطاعة، لأن في الصبر على الطاعة معاناة لعمل النفس عليها ومعاناة لإتعاب الجسد بها. أما في الصبر عن المعصية فمعاناة لكف النفس عنها فقط، لكن الجسم مرتاح لأنه ترك فقط. الصبر على أقدار الله ليس فيه معاناة، إلا أن الإنسان يفكر ويقول الأمر قد وقع، صبرت أم لم أصبر؟ ولهذا قال بعض العلماء في من أصيب بمصيبة: إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، لأن المصيبة مهما عظمت سوف تنسى بحسب الشواغل عن ذكرها. فربما ينسى الإنسان مصيبته إذا كان طالب علم، مجرد أن يجلس مجلسا أو مجلسين ينسى، لأنه انشغل بالعلم. والتاجر ربما ينسى المصيبة إذا جلس بدكانه لحظة أو عشية. أما الإنسان الذي ما عنده شغل، هذا سيبقى الحزن في قلبه مدة، وآخر الأمر ينسى. فاجتهد، لأنه لن يحزن عليك أحد، هذا كله تمثيل في تمثيل. فاجتهد أن تخرج سالما غانما، والتفت إلى مستقبلك الأخروي، ولا تعلق نفسك بأهل الدنيا، لأنه لن يحزن عليك أحد، هذا الحزن يزول كما مر، لا بد أن ينسى. وإذا لم تصبر صبر الكرام سلوت سلو البهاء. فعليك أن تحافظ على أيامك ولياليك، وأن تجتهد في طاعة سيدك ومولاك، وأن تكون مقبلا على شأنك، وأن تدع السفاسف من الأمور. الصائم يحصل له الصبر على الأمور الثلاث: يصبر على طاعة الله فيصوم، ويصبر عن معصية الله فلا يفطر، ويصبر على أقدار الله بالجوع والعطش والهزال وما أشبه. صبر يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه الصبر على الطاعة، بقوله تعالى حاكيا عن يوسف صلى الله عليه وسلم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. صبر عن معصية الله لما كف نفسه عن فعل الفاحشة بامرأة العزيز، صبر على أقدار الله في السجن، وأيضا صبر على الدعوة إلى الله لما استفتاه صاحباه في السجن فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه مسألة يجب على الداعية أن ينتبه لها، أن ينتهز الفرصة. أيضا انتهز هو الفرصة رحمه الله من أجل أن يدل على أمر دعوي، وأن يقاعدها هنا قاعدة: علينا أن ننتهز الفرصة في الدعوة إلى الله. فالذي جاءك ليسأل يكون مستعدا لأن يمتثل لما تقول. فمثلا لو جاءك إنسان يسأل وهو حالق لحياته، أفت وأره وجه بشر وطلاق، ثم قل له همسا بأذنه: إذا كان حولكم أحد، وإن لم يكن حولكم أحد فبالكلام العادي. قل له وانصح، لأن انتهاز الفرص في مثل هذه الأمور مهم جدا، لأن القلوب تكون مفتوحة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر تأويل الرؤيا: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد حتى في ذلك المكان وفي تلك الشدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، كل يوم وما أكثر الأيام وما أضعفنا أن نحصيها، كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه، كم يدخل في الأسبوع من ملك؟ 490,000 في الأسبوع وما أكثر الأسابيع الماضية والمستقبل، ولا ندري كم عددها ولكنها كثيرة. هذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم بكل ما يكون من العالم. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الألباني حديث حسن، وقد رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أطت السماء، الأطيط صرير الرحل المحمل، يعني مثلا البعير يكون على ظهر هذا البعير رحل ثقيل، ثم تسمع لهذا الرحل صريرا. انظر إلى السماء، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، بينما الأرض ما شاء الله فيها أميال وأميال، ما فيها راكع ولا ساجد من الأناسي، كمثل السماء مع الملائكة. لكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.